الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ إفراد الحج عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب إفراد الحج. إفراد الحج هو أن يحرم من الميقات بالحج وحده ليس معه عمره، بأن يقول لبيك حجة. وأما القران فهو أن يحرم من الميقات بالحج والعمره فيقول لبيك عمرة وحجة. وأما التمتع فإنه يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فيقول لبيك عمرة. ثم بعد ذلك المعتمر إذا وصل مكة فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وذهب دخل بالحج واستمر فيه. وأما القارن والمفرد فإنهما يحرمان من الميقات بالقران أو الإفراد، ويستمران على إحرامهما إلى إلى إلى يوم النحر، يعني حيث يحصل رمي الجمرة في العقبة ويحصل حلق الرأس، ثم يكون التحلل من النسك. وإذا كان الإنسان ساق هديا، إذا كان أحرم بالحج قارنا أو بالإفراد يعني بالحج مفردا وليس معه هدي، فإن الأولى في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه. وأما من كان قد ساق الهدي وهو قارن أو مفرد فإنه يستمر على إحرامه إلى أن يرمي جمر عقبة ويحلق رأسه، ويعني ويكون عند ذلك الحلق يعني بعد رجم يكون بعد النحر، يعني بعد يكون النحر والحلق بعدما يرمي الجمرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى هذا فإن من ساق هديا وقد كان أحرم بحج أو بحج مفردا أو بحج وعمرة قارنا فإنه يستمر على إحرامه إلى يوم النحر، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد جاء ذلك عن عدد كبير من الصحابة، ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أنه جاء عن أكثر من 20 صحابيا، يعني كلهم يروون أنه قرن عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه جاء عن 17 صحابيا أنه قرن عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فما جاء في بعض الأحاديث أنه قرن أو أنه تمتع فإنه يحمل على محمل يعني لا يخالف ما ثبت بأنه تواتر أنه كان قارنا، فإن أنه كان قارنا، وذلك ويحمل على أنه أحرم بالحج، يعني أنه أتى بأعمال الحج كما يأتي القارن، لأنه لا فرق بين القارن والمفرد في الأعمال إلا أن هذا ينوي قرانا وهذا ينوي إفرادا، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، والباقي الأعمال واحدة، لا فرق بين أعمال القارن وأعمال المفرد إلا في أمرين اثنين: أحدهما أن يكون يعني بالنية، هذا ينوي الحج والعمرة معا، وهذا ينوي الإفراد وحده، ويعني وثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وعلى هذا فيحمل ما جاء من أنه كان أفرد الحج، يعني أنه لم يأتي بأعمال للعمرة تختلف عن أعمال الحج، بل أعمال القارن والمفرد هي واحدة، ولا فرق بينها إلا بالأمرين الاثنين، النية والهدي. فيحمل يعني يحمل ما جاء أنه لم يأتي بأعمال، وإنما الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، ولهذا قيل له قران، لأن الحج والعمرة مقترنان، طوافهما واحد وسعيهما واحد. فعلى هذا يحمل إفراد الحج على أنه يعني أتى بأعماله التي هي أعمال القارن، ولم يأتي للعمرة بأعمال أخرى، لأن أعمال القارن هي أعمال المفرد، لا فرق بين أعمال القارن وأعمال المفرد، لأن المفرد عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه، والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد لعمرته وحجه، لعمرته وحجه. وعلى هذا يحمل ما جاء في هذا الحديث عن عائشة، وهو يعني متفق عليه، وكذلك ما جاء مثله من الأحاديث على حمل الإفراد، أنه يعني لم يأتي بأعمال للعمرة تختلف أو تتميز عن أعمال الحج، بل أعمال القارن واحدة وأعمال المفرد واحدة، ولا فرق بينهما. نعم. عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا هو الذي قلناه، ومعنى قوله من أهل بعمرة حل، يعني إذا طاف وسعى للعمرة فإنه يحل ويبقى حلالا ويحرم يوم ثمانية في الحج، وأما من كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، لكن إن لم يسوق هديا أي القارن المفرد، فالأفضل في حقهما أن يفسخا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وأما إن ساقوا هدي فإنهم يبقون على إحرامهم إلى يوم النحر. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة من طريق أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، ويقال فيه ما قيل في الذي قبله. نعم. عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ثم ذكر يعني هذا الإسناد عن عائشة من طريق أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، ويعني كلها حديث صحيحة، ولكنها تحمل على ما ذكرته من أن إفراد الحج يعني لا يعني أنه يأتي للحج بأعمال والعمرة بأعمال، وإنما أعمال المفرد كأعمال القارن لا فرق بينهما إلا في النية وفي وجوب الهدي على القارن وعدم وجوبه على المفرد، ولكن من لم يسق هديا فالأفضل في حقه إذا كان قارنا مفردا أن يفسح إحرامه إلى عمرة، وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه السلام أصحابه لما وصلوا مكة، أمرهم كلما كان لم يسق هديا فإنه يفسح إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، وهذا يدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك، وأن الإنسان عندما يأتي يحرم فالأولى في حقه أن يحرم بعمرة وأن يكون متمتعا، لا أن يكون قارنا ولا مفردا، وإن قرن أو أفرد فإنه يجوز، وإن قرن أو أفرد فإنه يجوز، لأن الإفراد جاء عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يريدون من وراء ذلك أن الإنسان إذا أتى بعمرة أتى بالحج مفردا أنه يأتي بعمرة مستقلة، وأنه يحصل التردد على البيت، بخلاف ما إذا كان قارنا أو متمتعا فإنه يأتي بالحج والعمرة فقد لا يأتي. هذه وجهتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الإرشاد إلى التحلل لمن لم يسق هديا للقارن والمفرد، يعني وأن الإنسان يكون متمتعا، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الحاج، لأنه هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل عليه الصلاة والسلام. نعم. عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعد بعمرة فليس ذلك له، قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وهو أن الإنسان إذا أحرم بحج لا يدخل عليه عمرة، لا يدخل عليه عمرة، لكن العكس هو الذي يكون إذا أحرم بعمرة، إذا أحرم بعمرة ويعني وقد ساق هديا فإنه يدخل حج على العمرة، لأن من ساق هدي لا يتحلل حتى يعني حتى يبلغ الهدي محلة، ومن أحرم بعمرة يعني ومن أحرم بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يعني لا يحل إلا يوم العيد، ولكن وعلى هذا فيدخل الحج العمرة فيصير قارنا. أما إذا أحرم يعني بالحج فعلى قول مالك هذا لا يدخل عليه العمرة، وإنما العمرة تدخل الحج يدخل العمرة والعمرة يدخل على الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى: القران في الحج. عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له، وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي المغضب وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معها. ثم ذكر باب القران. والقران كما عرفنا هو أن يقرن بين الحج والعمرة في نسك واحد، فيقول: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وهذا هو الذي تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله في حجه، لأنه كان قارنا، لم يكن مفردا ولا متمتعا، ولم يكن مفردا ولا متمتعا، وإنما كان قارنا. هذا هو الذي تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا. لكن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يرون الإفراد ويفضلونه، وسبب في ذلك ما أشرت إليه من قبل، أنهم كانوا يريدون أن الإنسان إذا جاء مفردا فإنه ينشئ سفرا للعمرة، وهم يريدون أن يتكرر مجيء الناس إلى الحج والعمرة، وأن يتردد مجيئهم للبيت. فإذا كان أتى بحج وعمرة قد يسهل عليه أن ما يأتي، لأنه أدى العمرة مع الحج. لكن إذا أتى بالحج مفردا فإنه يحتاج إلى أن ينشئ سفرا للعمرة. وهذا هو الذي يعني رآه الخلفاء الراشدون الثلاثة، وهذا هو الذي أشار إليه عثمان، قال: هذا رأيي، يعني أنه رأيه من أجل أن الناس يتكرر مجيئهم للبيت. فعلي رضي الله عنه أحرم بالحج والعمرة معا، يعني معناه أنه فعل شيئا خلاف هذا الذي جاء عن الخلفاء الراشدين الثلاثة، الذي هو كونهم يرون الإفراد. لكنه يعني علي رضي الله عنه يعني هنا في هذا الحديث أو في هذا الأثر يعني عمل القران أو أتى بالقران. والحديث يعني في إسناده انقطاع، لأنه من رواية جعفر بن محمد بن علي بن حسين، يعني وهو لم يدرك زمان علي رضي الله عنه، فإذا هو منقطع وليس بمتصل. نعم. قوله بارك الله فيكم: دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا. مكان يعني بعد السقيا، أو كان يعني يعرف بكرات، يعني بكرات يعني جمع بكرة، يعني الذي هي الفتية من الإبل، الشابة من الإبل، يعني يعرفها يعني سويقا وخبطا، يعني يطعمها سويقا وخبطا، الخبط الذي هو الورق الذي يتحات من الشجر إذا ضرب، يعني إذا ضرب فإنه يتساقط، فكان يعرف يعني هذا. فلما بلغه أن عثمان رضي الله عنه يقول أنه يعني لا يحصل قران، جاء إليه وقال أنت تقول هذا؟ قال نعم، أن هذا رأيي. وعرفنا أن وجه رأي رضي الله تعالى عنه أنه يعني من أجل الناس يتكرر مجيئهم إلى البيت، كما هو رأي أبي بكر وعمر قبله رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر. وذكر هذا الأثر عن عمر عن مالك أن من أحرم بالحج أو العمرة فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، لا يأخذ شعرا ولا يعمل شيء لأنه محرم، ولا يفعل ذلك إلا إذا رمى الجمرة، إذا رمى الجمرة يوم النحر عند ذلك يأخذ شيء من حره ويتحلل. وهذا شأن الحجاج القارنون القارنين والمفردين، فإنهم يبقون على إحرامهم ولا يحصل منهم الإحلال إلا يوم النحر إذا رموا جمرة العقبة، عند ذلك يحلقون رؤوسهم ويقصرونها ويتحللون ويذبحون يعني هديهم إذا كان معهم هدي. وأما المفرد فإنه لا هدي عليه إلا إذا ساقه، كما يسوقه القارن فإنه ينحر يوم النحر. عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة. فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحل. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي ذكره مرسلا عن سليمان بن يسار، ولكنه مطابق وموافق لما تقدم من الحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام المتصل وأن من كان يعني قارنا أو مفردا فإنه يقع على إحرامه إلى يوم النحر، وأما من كان متمتعا فإنه يحل إذا طاف وسعى وقصر فإنه يحل. فإذا يعني هذا الحديث فيه مرسل من سليمان بن يسار، ولكنه مطابق لما تقدم في الحديث الذي هو بمعناه في أول حديث مر بنا. نعم. عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه جمع بين الحج والعمرة، وقال أن يعني وذكر في أوله يعني ذكر الإمام مالك رحمه الله أن من أتى بعمرة فله يدخل الحج عليها، أن أتى من دخل بعمرة أن من أتى بعمرة فإنه يدخل الحج عليها. وهذا يعني هو الذي حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها كانت معتمرة وأدخلت الحج على العمرة لما يعني حصل لها الحيض وصارت قارنة. يعني وقد عرفنا أن إدخال الحج على العمرة أنه سائغ، وأنه جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما إدخال العمرة على الحج فهذا هو الذي تقدم عن مالك أنه لا يكون، أنه لا يفعل. نعم. قال: وقد أهل أصحاب رسول الله عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يعني من أحرم بالعمرة ومعه هدي، من أحرم بالعمرة ومعه هدي فإنه يدخل الحج العمرة، لأنه يعني الحجاج ينحرون يوم النحر لا ينحرون قبله، والمعتمر إذا أحرم بعمرة وقد ساق الهدي فعليه يدخل الحج عليها. وأما يعني إذا أحرم يعني بعمرة وليس معه هدي فإنه إذا طاف وسعى يتحلل ويكون يعني على التمتع الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه إن ساق هديا فليس له أن ينحر قبل يوم النحر، بل عليه أن يدخل الحج العمرة وأن يكون قارنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، إلى أي وقت يستطيع المعتمر أن يدخل الحج على عمرته ثم بعد ذلك تقول لا يستطيع؟ هو ذكر يعني هنا أنه إذا كان ما دام أنه يعني لم يطف ويسعى، يعني ما دام أنه لم يطف ويسعى، لكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذين كانوا يعني حلوا أحرموا بالحج والعمرة يعني قارنين ولم يسقوا هديا أن يعني يحول عمره، يعني جاء ذلك عند دخول مكة وجاء ذلك عند المروة أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قطع التلبية. عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. ثم ذكر قطع التلبية، يعني متى يقطع الإنسان التلبية، وذكر أحاديث منها هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يعني سئل: كيف كنتم تفعلون إذا سرتم من منى إلى عرفة؟ قال: يكون يلبي من الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني معناه أنه في حال الذهاب إلى عرفة للإنسان أن يكبر وللإنسان أن يلبي، ولكن التلبية أفضل، لكن التلبية أفضل، لأن الحاج من شأنه أنه يلبي، وأما التكبير فيكون للحاج ولغير الحاج، وأما التلبية ما تكون إلا من الحاج، التلبية ما تكون إلا من الحاج. وهذا ليس فيه قطع تلبية يعني في هذا الباب، ولكن يعني لعل المقصود منه أنه يعني ما حصل منه الاستمرار على التلبية، وإنما حصل منه أنه يأتي بالتكبير، ويعني يأتي بالتكبير، ومعنى ذلك أنه لم يكن مواصلا للتلبية. يعني هذا هو الوجه الذي يعني يمكن أن يقال يعني لكونه أورده في قطع التلبية، يعني معناه أنه لم تحصل منه التلبية باستمرار، بل من الناس من يأتي بدلا منها بالتكبير. لكن كما هو معلوم التلبية أولى من التكبير، وإن كان كل منهما سائقا في الذهاب إلى عرفة، لأن التلبية من أعمال الحاج والتكبير من أعمال الحاج وغير الحاج. عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي للحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. ثم ذكر هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، وأنه قطع التلبية عندما زاغت الشمس من يوم عرفة. ومعلوم أن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن الحاج يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة عقبة، إلى أن يرمي جمرة عقبة، وعند ذلك يقطع التلبية. أما قبل ذلك فإنه يلبي في عرفة في صباحا ومساء، وكذلك ليلة النحر، وكذلك يعني في مزدلفة، يعني إلى أن يرمي جمرة العقبة. هذا هو الذي جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما يعني هذا الذي جاء عن علي فهذا فيه انقطاع، وهو لم يعني، لأن جعفر بن محمد يعني جعفر بن محمد بن علي بن حسين يعني روايته يعني عن جده منقطعة، يعني فهو غير ثابت. ولكن الثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. نعم. أنتم بارك الله فيكم تقصدون رواية محمد ليست رواية جعفر. نعم رواية نعم جعفر محمد جعفر عن أبيه وأبوه يعني فيه انقطاع. جعفر يروي عن أبيه محمد. نعم محمد. نعم محمد بن علي. نعم نعم محمد بن علي بن حسين. نعم نعم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة وهو إسناد صحيح، كانت تترك التلبية إذا راحت الموقف، يعني معنى ذلك، لعل معنى ذلك هو أنها كانت تكبر، لأن مثل ما مر في حديث أنس من المكبر ومن المنبي، ولا يلبي وينكر هذا على هذا، لكن لا يعني ذلك أنها تترك التلبية يعني مطلقة، وإنما يمكن في الطريق إلى عرفة يعني كانت تترك التلبية فتأتي بالتكبير بدلها. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. ما ذكر هذا الأثر الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا جاء في الحج، أنه إذا جاء الحرم أنه وقف عن التلبية، قطع التلبية واستمر حتى ينتهي من الطواف والسعي، ثم بعد ذلك يرجع إلى التلبية، ثم بعد ذلك إذا ذهب من منى إلى عرفة يعني قطع التلبية. ويعني وهذا يعني كما هو معلوم الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان قارنا، وأنه كان يلبي من حين إحرامه إلى أن رمى جمرة العقبة، إلى أن رمى جمرة العقبة، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحج سلمك الله، هذا في الحج. وأما في العمرة إيش قال في العمرة؟ وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. وكان يترك التلبية إذا دخل الحرم، معناه أنه إذا وصل إلى الحرم فإنه يقطع التلبية، لكن الذي يعني جاء عن يعني عن جماعة من الصحابة وأنه إذا بدأ بالطواف، أنه إذا جاء بدأ بالطواف يقطع التلبية، وهذا هو الذي يعني قال به يعني أكثر أهل العلم. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت. ثم ذكر هذا الأثر المنقطع يعني عن ابن عمر أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت، وهذا مثل الذي قبله، أنه كان إذا جاء يعني في الطواف إذا أنه إذا دخل الحرم يمسك عن هذا حتى ينتهي من الطواف والسعي، ثم بعد ذلك يرجع الأثر السابق يعني. ولكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحاج يستمر في تلبيته من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة. عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجه إلى الموقف تركت الإهلال. قالت وكانت عائشة تعتبر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحر فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. أعد. عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك. كانت تنزل يعني من بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، يعني إذا ذهبت إلى عرفة تنزل بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، والأراك موضعا في عرفة، يعني تحولت إلى مكان يقال لها الأراك موضعا بعرفة. بعده قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، يعني تهل في منزلها، تهل يعني في منزلها يعني في منى، لأنها يعني معناها إذا كانت متمتعة فإنها تحرم عند يعني عند الانطلاق من منى إلى عرفة، تحرم من منزلها. نعم. إذا قال فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال، فإذا اتجهت إلى عرفة تركت الإهلال، يعني التلبية، يعني معناها أنها تكبر، يحمل على أنها كانت تكبر. نعم. بعدين قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك. ثم ذكر أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر من مكة في ذي الحجة، يعني من من من من التنعيم، ثم تركت ذلك. نعم. تركت لأن هذا هو الذي فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت يعني متمتعة وأدخلت الحج العمرة وصارت يعني أمهات المؤمنين طفن طوافين وسعين سعين ومطاف إلى سعي واحد وطواف واحد، فالرسول فألحت أنها تأتي بعمرة حتى يكون عندها طوافان وسعيان، فأمر أخاها عبد الرحمن يذهب بها إلى التنعيم. يعني هذا الأثر الذي معنا يدل على أنها كانت تفعل هذا وأنها تركت ذلك، وأنها كانت تذهب يعني إلى الجحفة، فإذا دخل شهر المحرم أتت بعمرة، وهذا يعني شيء غريب. والحديث هذا الأثر يعني فيه مرجانة أم علقمة بن أبي علقمة، وهي مقبولة، والمقبول يعني لا يعول حديثه إلا إذا توبع، ولا نعلم شيئا يدل على يعني المتابعة التي يثبت بها هذا العمل من عائشة، يعني فالذي يبدو أنه غير صحيح. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عالية فبعث حرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها التلبية. ما ذكر هذا أثر عن عمر بن عبد العزيز، وأن أنه يعني لما سمع الناس يكبرون فأمر يعني من ينادي بأنها التلبية، والمقصود من ذلك يعني أنها الأولى يعني، وإلا فإن التكبير الذهاب إلى عرفة جائز، لأن حديث أنس الذي مر في الصحيحين كان يلبي المكبر فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، فلعل هذا إشارة إلى ما هو الأولى، ولا شك أن الأولى هو التلبية أولى من التكبير، لكن لا ينكر على من كبر، لأنه جاء عن أنس في الصحيحين أنهم كانوا يذهبون إلى عرفة يكبر المكبر فلا ينكر عليه ويلبي الملبي فلا ينكر عليه، فإذا هذا الذي أرشد إليه عمر إنما هو الأفضل، وإلا فإن التكبير جائز في الذهاب إلى عرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى إهلال أهل مكة بها من غيرهم. والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.